ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ارتباط هذا بماذا؟ ارتباط بتحقيق ايش؟ من لوازم الشهادتين، تحقيق الشهادتين. فمن حكم غير الله فلم يعظم الله عز وجل. ولهذا نقل ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية الإجماع على كفر من حكم بغير ما أنزل الله. والمتأخرين من العلماء حيث إن الأمة ابتليت بالحكم بغير ما أنزل الله، معظمهم إلا ما أقول كلهم أو جلهم يقولون بكفر من حكم بغير ما أنزل الله. نعم، ترتيب التربوي حالة هؤلاء المنافقين الذين يدعون الإيمان وهم يتحاكمون إلى الطاغوت، فقلوبهم فيها الإيمان بالطاغوت والكفر بالله عز وجل، وأيضا جوارحهم فإنهم يعرضون عن التحاكم لله عز وجل، وأيضا تكذيب الله عز وجل، فابتدأ لا التكذيب زعم في لغة قريش. نعم. وهذا المنافقون يريدون كما يقولون أنهم يريدون الإصلاح. فإذا قال لهم المؤمنون اكتبوا شرحهم قال إنما نريد الإصلاح والتقريب بين الوجهات. ثم بين المؤلف قال إنهم بين أنهم هم المفسدون. والصواب أنهم هم المفسدون، لكن الفساد دركة، نسأل الله العافية والسلام. الفساد في المنطقة الفاسدة فساد، لكنه ليس كالفساد في المنطقة الصالحة. ولهذا قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بعد إصلاحها، نعم، هذا أعظم، نسأل الله العافية. والإفساد في الأرض بعد إصلاحها هو بعد التوحيد بأن يحكم فيه بأمر الجاهلية ويبدل التوحيد بأمر الجاهلية، ولهذا قال حكم الجاهلية يلغون. ثم ذكر العلاج بعد ذلك لهذه الأمور، لا يؤمن أحدكم لما كان الكلام كله في الأفراد كان الأفراد أيضا في الأفراد في المفردة، لا يؤمن أحدكم حتى يكون حب أحدكم يكون هواه تبعا لما جئتم، فكل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه. ثم ختم بالمثال وذكر المثال لفائدة، وأنه لما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لابد أن يحصل في آخره. أحسنت، فعليك بيه بالحذر من من رؤوس الطواغيت اللي ذكرها العلماء الحكم أو الحاكم بغير ما أنزل الله عز وجل. ما وجه كونه طاغوتا؟ جعل نفسه مشرعا مع الله عز وجل. والطواغيت إما طاغوت عبادة أو طاغوت متابعة أو طاغوت حكم، كما نبه عليها العلماء فقالوا لا يخرج عن هذا. قال وقد أمروا أن يكفروا به، نوع الباء هنا أي للإلصاق، يعني أن تبلغ الغاية في إثبات معاني الكفر بالطاغوت. مر معنا معانيها العلماء عندما ذكروا معناه الشرعي أخذوها من المعاني اللغوية. مش من المعاني ابن الخضر؟ والبغض والستر. أحسن. ولهذا قال العلماء حقيقة الكفر بالطاغوت أو صفة الكفر بالطاغوت اعتقاد بطلان هذه الطواغيت وبطلان عبادتها وبغضها والبعد عنها وتكفير أهله وتركها وتكفير أهله ومعاداتهم. أحسنت. مرة معنا أن الله عز وجل قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ما الفرق بين الصلاح والفساد؟ الله قال لا تفسدوا، والعلماء المطيعين لله نهوهم قال لا تفسدوا، فقالوا نحن مصلحون. ما الفرق بين الصلاح والفساد؟ ها؟ الفساد يشمل كل شر، كل شر، والصلاح يشمل كل خير، يشمل كل خير. إذن الكفر والشرك والنفاق هذا شر، كله فساد. موالاة الكفار فساد، هذه شر. الدعوة إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا إفساد، وما أشبه ذلك، كل ما خالف أمر الله فهو إفساد. لكن هم يعني اتخذوا طريقة معينة، فكانوا يقلبون الحجاب بين ها؟ يريد الجمع بين الكفار بين أي؟ فحصل قال الإصلاح إنما نحن مصلحون، حصل أنفسهم بالإصلاح. يعني هم يريدون أن يرضعوا يد مع المؤمن ويدمع الكافرين لتسلم لهم دنياهم، تسلم لهم دنياهم، لكن حقيقة فسدت عليهم آخرتهم. وإذا فسدت الآخرة ما قيمة صلاح، ما قيمة صلاح الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حتى هذه إيش للغاية، يعني حتى إذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صار مؤمنا كامل الإيمان، وإلا لم يكن كذلك. نعم، اقرأ علينا يا شيخ نايف. عبد الرزاق وكيل لأبي بسام، وأنت وكيل لعبد الرزاق. جاء خالص. عليكم السلام ورحمة الله. أذنت لنا يا شيخ عبد الرزاق؟ يعني أنت وكيل لأبي بسام ونايف وكيل لك. أي. نعم. والله هو يقول أنه يتابع في الإنترنت، هو انتقل إلى حائل ولعله شق عليه يعني المجيء. ها؟ يعني هو حريص لكن قد الإنسان ما تكون أموره كما يريد. نعم. أي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. ما هي هذه الآية؟ ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا. يعني مجرد الإرادة كافية في هذا. نعم. الشيخ قال الشعبي يعني الثانية تفسير آية البقرة إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني أنهم مفسدون لكن يقلبون الحقائق. وهكذا المفسدون في جميع العصور. نعم. ثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني أن الإفساد في الأرض بعد الصلاح أشد وأقبح من الإفساد في الأرض الفاسدة. يعني مثلا في أمريكا مثلا أو في الغرب عموما، لو أن إنسانا قال كلمة الكفر وفعل جريمة الزنا وفعل أكل الربا، نعم إفساد، لكن هو نقطة في بحر الإفساد. لكن لو جاء إلى بلاد المسلمين التي لا ترى فيها هذه المظاهر ثم صار سببا في الفساد فيها يكون أقبح وأشد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. مثل حديث عمرو بن الحي وآية عمرو بن الحي. نعم، هذا يؤيد هذا حديث عمرو بن الحي، لأنه أول من بدل دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابعة تفسير حكم الجاهلية يبغون. نعم، وهو أن أي حكم غير حكم الله فهو حكم جاهلية. نعم. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، يعني هو يقصد أن هذا يأتي به مثل لها، وهو أن هذا منافق فلا يمكن أن يقبل أو يحب أو يود التحاكم إلى الطاغوت إلا منافق، لا يمكن أن يكون مسلم. نعم. الخامسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب لقوله إيش؟ يزعمون، هاي القول يزعمون، فهنا يزعمون إيمان كاذب حتى يكون هواه تبعا لما جئت به إيمان صادق. إيمان صادق. نعم. السابعة قصة عمر مع المنافق، يعني وهذه يؤخذ منها أنه كافر، ولذلك استحل عمر رضي الله عنه دمه ولم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامنة قول الإيمان لا يحصل حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العمل كل عمل له باطن وله ظاهر، باطنه في القلب وظاهره في الجوارح، فإذا ما كان باطن الإنسان كظاهره ما حصل له الإيمان، يعني قد يكون ظاهره طيب لكن باطنه خبيث فيكون منافق، نسأل الله العافية والسلامة، فلا يحصل له الإيمان. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابي طاووس عن ابيه عن ابن عباس انه راى رجلا انتقض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات استنكارا من ذلك، فقال: ما خلق هؤلاء يجدون رقه عند محكمه ويفتون عند متشابهه. انتهى. ولما عندك بشده ولا بدون شده؟ فرق. ما فرق؟ ها؟ بدون شده. عندي تعليق. ها؟ عندي تعليق. يجوز أن تكون أسماء، يجوز أن تكون فعل تشدد راءه وتخفف ما فاق، يعني تقع ما فاق أو تقع ما فاق. نعم، لأن عندي مشددة. أنا حتى عندي مشددة. نعم. ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرحمن أن قول ذلك أنذر الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. نعم. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي فقد كفر. من جحد شيئا من الأسماء والصفات أي فقد كفر. الترتيب التربوي: ابتدأ المؤلف عليه رحمة الله بحكم منكر شيء من الأسماء والصفات، وأنه كافر كفرا مخرجا من الملة. قال الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. ثم ثنى بالطريقة السليمة في مخاطبة الناس، ثنى بالطريقة السليمة في مخاطبة الناس عند بيان الحق لهم حتى لا يردوه إذ لم يفهموه. قال: حدث الناس بما يعرفه، يعني بما تدركه عقوله. تبقى لهم هذا قبل. ثم ثلث بأثر ابن عباس، ثلث بأثر ابن عباس ليدلل على أن الكلام في الصفات ليس من ذلك، لأن الكلام في الصفات ليس من ذلك، فيجب على المسلم أن يتقبل ويقبل ما يرد عليه منها، فيجب على المسلم أن يقبل ما يرد عليه منها وما يسمعه منها بقبول حسن. ثم ختم بأن من جحد شيئا من الصفات أو حرفها فقدوته أهل الكفر. فقدوته الكفار من قريش، وربما يكون قدوته الكفار من اليونان أيضا كما تفعل الجهمية ومن نحى نحوه. ولهذا قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله عند هذا الباب: أصل الإيمان وقاعدته التي يبنى عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. أصل الإيمان وقاعدته التي يبنى عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحيده. يعني يريد أن يبين ارتباط الألوهية بالأسماء والصفة. فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال ليس له في كماله مثيل، أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإله الحق وأن إلهية ما سواه باطلة. اكتبوا: فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه، وذلك من شعب الكفر. فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه وذلك من شعب الكفر. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. جحد الجيم والحاء والدال، الجيم والحاء والدال أصل يدل على قلة الخير. الجيم والحاء والدال أصل يدل على قلة الخير. يقال عام جحد أي قليل المطر. ورجل جاحد أي فقير. أيضا معنى آخر: والجحود ضد الإقرار. والجحود ضد الإقرار، وهذا اللي يعنينا في درسنا. ولا يكون إلا مع علم الجاحد به أنه صحيح. الجحود ضد الإقرار ولا يكون إلا مع علم الجاحد به أنه صحيح. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ويقال: جحد الرجل يجحد جحودا إذا أنكر ما عليه من حق. قالوا: الجحود هو الإنكار مع العلم. وقال الليث: الجحود ضد الإقرار. انظر جمهرة اللغة 1210 وتهذيب اللغة 2480 وغيرها. إذا صار معنى الجحود اللي يخصنا في موضوعنا اليوم أي ضد الإقرار، وهو الإنكار مع العلم. إنكار ماذا؟ إما إنكار أسماء الله أو شيء منها، أو إنكار صفات الله أو شيء منها. ومر معنا أن أسماء الله حسنة، كذا يا صالح؟ أنا قلت لا، عبارتي صح ولا غلط؟ ها؟ لا، حسنة غلط. حسنة غلط. حسنة جمع حسن، حسنة أو حسان جمع حسن، وأما حسنة فهي جمع أحسن. فاسماء الله حسن جمع أحسن، وأما اسماء المخلوق حسنة لأن جمع حسن. ما الفرق؟ الفرق قال أهل العلم أن أسماء الله حسنة دلت على صفة كمال عظيم. ولهذا يقول ابن القيم: أسماء الرب كلها أسماء مدح. أسماء الرب كلها أسماء مدح. فلو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح. لو كانت ألفاظ مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح. إذن هي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ، انتبه، لو كان مجرد اللفظ صارت حسنة، لكن صارت حسنى لدلالتها على أوصاف الكمال. انظر بداية على التفسير 2317، وهذا البيت أريدك تعيده لي شيخ نايف، قل إن شاء الله. قل ابن القيم: أسماؤه أوصاف مدح كلها، أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، مشتقة قد حملت لمعاني، نعم. من يعيد هذا البيت؟ مشتقة قد حملت لمعاني. طيب، إذن سميت حسنى لماذا؟ سنة. طيب، قال: من جحد شيئا، يعني من جحد شيئا فقد كفر. ذكر هذا القاضي عياض في كتاب الشفاء 2008، ذكر الإجماع يقول هو: فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نهى من نفى على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه منها. هل يمكن يوجد موصوف بدون صفة؟ لا يمكن. ها؟ لا، ما يمكن. ولهذا ماذا يقول الأعرابي لجهم؟ لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، علما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. وهذا كلام جنون، مو كلام عقل. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل: أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، طويل بلا طول يخلفه القصر. والله الرجال هذا طويل، لكن طوله سنتي واحد، يجي ما يجي. طويل بلا طول يخالفه القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر. أعقل الناس هذا، لكن ما عنده عقل، ما تجي. إذن لا بد الموصوف. ولهذا يقول في آخر الأبيات: أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءاً كفاك الله يا أحمق البشر. ما يصير هذا. إذن إنكار الصفة كفر بالله عز وجل. طيب، لماذا يعتبر إنكار اسم الله أو صفة لله كفر وناقض من نواقض الإيمان؟ يعتبر لعدة وجوه. الوجه الأول أن هذا الإنكار لمن بلغته النصوص يعد تكذيبا لنصوص القرآن والسنة وردا لها. انظر الشريعة للأجري 2981، لما سئل أبو حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي، يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: كفر. لماذا؟ قال: لأن الله قال: الرحمن على العرش، على العرش استوى. قال: وعرشه فوق سماواته. فقيل لأبي حنيفة: إنه يقول أقول على العرش استوى، ولكن قال: لا يدري العرش في السماء أم في الأرض. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. مختصر العلوم للذهبي 136. وأحمد عليه رحمة الله لما يقول صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وكلتا يديه يمين، فمن لم يؤمن بذلك ويعلم أن ذلك حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مكذب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة 1307. يقول أبو العباس السراج توفى 313، يقول من لم يقر بأن الله تعالى يعجب ويضحك وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه فهو زنديق كفر، يستتاب أبو العباس السراج يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ينبني على هذا أنه قال لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر ماذا؟ المسلمين. ليش؟ لأنه كافر. قال الذهبي معلقا على كلام أبو العباس السراج قال إنما يكفر بعد علمه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثم إنه جحد ذلك ولم يؤمن به. مختصر العلوم 233. ومثله الأجري يقول إنهم قبلوا الصفات كما قبلوا الطهارة والزكاة والصيام والحج، من رد هذه الأخبار فقد كفر. هذا كلام ابن القيم في طول شوي لكن يعني يعتبر شرح للماضي. يقول اكتب كلامه كلما كان الرجل أعظم تعطيلا كان أعظم شركا، كلما كان الرجل أعظم تعطيلا كان أعظم شركا. كلما كان الرجل أعظم تعطيلا كان أعظم شركا. وتوحيد الجهمية والفلاسفة مناقض لتوحيد الرسل من كل وجه، حط تحتها خطين، مناقض لتوحيد الرسل من كل وجه، فإن مضمونه إنكار حياة الرب وعلمه وقدرته وسمعه وبصره وكلامه إلى أن قال وسائر ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، ثم قال ومعلوم أن هذا التوحيد اللي هو توحيد من؟ الجهمية والفلاسفة، هو نفس تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم بما أخبر به عن الله. ومعلوم أن هذا التوحيد هو نفس تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم بما أخبر به عن الله. مختصر الصواعق المرسلة 1243. يقرر ابن القيم أن الشرك والتعطيل متلازمان، فيقول واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. طيب الآن يريد أن يشرح الكلام هذا، كل معطل مشرك. طيب ليش المعطل مشرك؟ قال فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان، وإليه يصمد في الحوائج كلها، وإليه يفزع طالب لأمانه. فإذا انتهت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان، فزع العباد إلى سواه. واضح الآن شرح لها؟ يقول أن الشرك والتعطيل متلازمين. طيب ما وجهه؟ قال العبد مضطر إلى من يطلبه ويدعوه وحاجته، فإذا لم يؤمن بأن الله يسمعه ويجيبه ويعطيه سيبحث عن غيره. قال فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان، فزع العباد إلى سواه، وكان ذا من جانب التعطيل والنكران. يعني سببه التعطيل. فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا، ذان تعطيلان. اكتبوا البيت الأخير. فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا، ذان تعطيلان. من ما هم التعطيلان هنا اللي يذكر الشيخ؟ تعطيل الأوصاف يلزم منه تعطيل توحيد الألوهية. فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا، ذان تعطيلان. تعطيل الصفات يلزم منه تعطيل إفراده بالألوهية، لأنه إذا ما آمن بالصفات كيف يطلبه؟ يعني أنت الآن شخص حصل عنده وجع ألم ويريد يذهب إلى المستشفى، يريد يبحث عن شخص يوصل إلى المستشفى، عنده طفل عمره شهرين، هل يقول له قم ودًا؟ لا، لأنه يعتقد أنه ما عنده قدرة على ذلك، عاجز، فيتركه وبجواره ويبحث عن شخص بعيد، يقول تكفى تعال. إذن يعني مرتبطة هذه. فمن عطل الصفات عطل الألوهية ولا بد. وهذاني كما يقول ابن القيم ذاني تعطيلاني. الثالث وش مر معنا؟ اثنين واحد. هذا الثاني. الثالث أن في التعطيل سوء ظن بالله تعالى، أن في التعطيل سوء ظن بالله تعالى. يقول ابن القيم عليه رحمة الله ولم يجيء في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن به ظن السوء. قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. وقال تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم إيش؟ ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ثم قال ظنوا أن الله لا يعلم حتى أنكروا علمه بالجزئيات، وظنوا أنه لا سمع ولا بصر ولا كلام ولا استوى على عرشه. إذن هم أساءوا الظن بإيش؟ بالله عز وجل. فشبهوه بالأصنم، وشبهوه بالأصم، وشبهوه بالأبكم، لأنه الذي لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر هذا مشبه بهذا بالجماد، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا الثالث سوء إيش؟ ظن بالله عز وجل. الرابع أنه يلزم من الجحود لوازم شنيعة. ها هذه اللوازم ذكرها ابن القيم، قال منها جحد الصانع ونفيه. كيف جحد الصانع؟ تقصد الله عز وجل الخالق، يعني إذا نفى الصفات انتفى الموصوف، يعني لا يوجد موصوف إلا بصفات ولا يوجد صفات إلا بموصوف. إذا نفى الصفات فقد نفى الموصوف، قال جحد الصانع الخالق. الثاني سلب كماله عنه، يعني كما تعلمون الصفات المثبتة لله جاءت على سبيل التفصيل، لأنه كلما زادت صفة كلما زاد الكمال، فإذا نقصت نقص الكمال. الثالث وصفه بالنقائص والعيوب، يعني هذه كلها لوازم تقول يلتزمونها هم، ما يمنع ما يلزم أنهم يلتزمونها، المهم هي لوازم التزموها أو لم يلتزموها. الرابع تشبيهه بالجمادات الناقصة. الخامس تشبيهه بالمعدومات بل بالممتنعات. السادس الطعن فيما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله. السابع القدح في علم الرسول صلى الله عليه وسلم أو بيانه أو نصحه. الثامن إفساد الفطر والعقول. وغيرها. الصواعق المرسلة 4235. في بعض العلماء يعني تكلموا ذكروا الكلام عن الصفات، منها هذه بعض النقولات. يقول الإمام أحمد من قال إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فهو كافر، من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. ويقول هارون بن معروف من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام، من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم. وقال محمد بن مصعب العابد توفى سنة 228، وهارون بن معروف متوفى سنة 231، يقول من زعم أنك لا تتكلم يعني يخطب الله عز وجل ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك لا يعرفك. ويقول نعيم بن حماد من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ومثله عن ابن خزيمة والآجري وهارون الفروي، هارون الفروي توفي 253 وغيره. إذن هذه قضية معروفة. نختم بكلام المرداوي. المرداوي يقول من أشرك بالله، من أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته كفر بلا نزاع في الجملة. الإنصاف 10326، يعني فجعل إنكار الصفة والشرك بمرتبة واحدة. قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ما سبب النزول؟ ذكر الشيخ سبب النزول في آخر الباب، وذلك في صلح الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب معهم الصلح كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو ما ندري من الرحمن، الرحمن ما ندري من، لكن اكتب باسمك اللهم. إذا هم يعرفون الله لكنهم ينكرون، ينكرون الرحمن، هم أنكروا الله؟ لا، وإنما أنكروا أي اسم الرحمن. يكفرون يعني ماذا؟ يجحدون ولا يقرون به، وإلا فهم يعلمون أنه الرحمن سبحانه جل وعلا. ولذلك هم قالوا كما ذكر الله عنهم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. إذن هم، ويقول سلامة بن جندب الطهوي: عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم، عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. هذا الشاهد. ولهذا اختار ابن جرير قال أن من قال أن العرب لا تعرف الرحمن فهو لا يعرف، كلامه خطأ. جامع البيان 1/44. اسمه سلامة بن جندب الطهوي. وإذن هم ينكرون الله ولا ينكرون الرحمن؟ أي قال تعالى اكتب: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. ما قال بذكر الله. وقال في الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن هم يؤمنون بالله لكن القضية اللي عندهم. قال شيخ الإسلام: فإن أولئك كفروا باسمه وصفته، يعني يقصد قريش، مع إقرارهم برب العالمين. فإن أولئك كفروا باسمه وصفته مع إقرارهم بإيش؟ برب العالمين. الفتاوى 2/181. إذن هم الآن كفروا باسم واحد، فوصفهم الله بالكفر بهذا الشيء. والرحمن هو الكثير الرحمة بعباده. وذكر الرحمن هنا لبيان أن الإرسال شيء من رحمته. يقول ابن القيم في المدارج 1/42: وفسر الرحمن بأنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة، وفسر الرحمن بأنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل شيء. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ولهذا ترى لطيفة هذه من ابن القيم، لطيفة جدا جميلة. يقول: ولهذا اقترن اسم الرحمن بالاستواء على العرش. يعني ليش الرحمن على العرش استوى؟ لماذا؟ أيوة أحسنت. قال: لأن العرش محيط بالمخلوقات وقد وسعها، وقد وسعها، ورحمته شاملة لهم، رحمة الله شاملة للمخلوقات، فاستوى. اكتب هذه يا شيخ نايف وركز عليها. يقول: فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. المدارج 1/42. من يقرأ لي كلام ابن القيم؟ نعم. يقول رحمه الله تعالى: وفسر الرحمن بأنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل شيء، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ولهذا اقترن اسم الرحمن بالاستواء على العرش في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، لأن العرش محيط بالمخلوقات وقد وسع، ورحمته شاملة للمخلوقات، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. استوى على إيش؟ أوسع المخلوقات، على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات سبحانه جل وعلا. قال: قل هو ربي، يعني كأنه جاء جواب السؤال: من الرحمن؟ قل هو ربي، أي الرحمن الذي كفرتم به وأنكرتم معرفته هو ربي لا إله إلا هو، فهو معبود، ليس لي معبود سواه. وأسماؤه متعددة وصفاته متعددة سبحانه جل وعلا، عليه توكلت، يعني فوضت أموري إليه واعتمدت عليه. تقديم عليه يفيد إيش؟ يفيد الحصر. إليه متاب، يعني توبتي وإنابتي ورجوعي إليه، وهذا أيضا حصر. إذن هذا فيه حصر للرجوع إلى الله عز وجل. وفي هذه الآية دليل على أن جحد أي اسم أو صفة لله كفر مخرج من الملة. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون إيش؟ أن يكذب الله ورسوله. هذا ذكره البخاري في باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، وذكر قبلها باب من ترك بعض الاختيار، باب من ترك بعض الاختيار مخافة إيش؟ أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. مثل ذكر تحته حديث: لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. فمن هو اللي فعل هذا؟ لا، النبي ما فعل الكعبة. ها؟ عبد الله بن الزبير. لا، الذي جعل الكعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن الزبير. ورد مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. معنى الفتاوى المجلد 13 صفحة تقريبا 259 تكلم حول هذا الموضوع. نحن لا نقرأه كله، نقرأ بعضه. هنا في صفحة 290 يتكلم هو عن الصفات وعن، لكن يقول، ذكر حديث بس نعرفه، يقول: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. يقول هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول يذكره الغزالي في بعض كتبه ثم يفسره بما يناسب أقواله التي يميل إليها فيها إلى ما يشبه أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة. ثم يقول: وذكر شيخ الإسلام عن شيخه يحيى بن عمار أنه كان يقول: المراد بذلك أحاديث الصفات، فكان يفسر ذلك بما ينقض قول أبي حامد، والحديث ليس إسناده ثابتا باتفاق أهل المعرفة. إلى أن قال: قول النفات، المعلوم أن قول النفات لا ينقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، بخلاف مذهب المثبتة. يعني المذاهب المعروفة مذهب الإثبات اللي عليها السنة والجماعة ومذهب المعطلة. يقول مذهب المعطلة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. أما المثبتة قال: فإن القرآن والحديث والآثار عن الصحابة مملوءة بذلك، فكيف يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على علم لم ينقله عنه أحد، ويترك حمله على العلم المنقول عنه وعن أصحابه. يقول يعني التعظيم ما نقل والإثبات نقل، طيب فكيف نحمل كلام النبي على ما لم ينقل؟ يستقيم؟ لا يستقيم. قال كذلك: وكذلك ما ذكره البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قد حمله أبو الوليد ابن رشد الحفيد الفيلسوف وأمثاله على علوم الباطنية الفلاسفة نفاة الصفات، وهذا تعريف ظاهر. يقول حدث الناس ما يعرفوا، لا تخبرونهم بالنفي والأمور هذه اللي عندكم. يقول هذا تحريف ظاهر، فإن قول علي أتحبون أن يكذب الله ورسوله دليل على أن ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله يقصد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفلاسفة فكلامهم من لم يخبر به النبي فلا يمكن يدخل في هذا الباب. قال ومن هذا الحديث قوله، ومن هذا الباب قول عبد الله المسعود، ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. اكتبوا الكلام هذا ليجي الآن، يعني اللي قال ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، ماذا كان يفعل هو عشان نفهم؟ قال وابن مسعود فيما يقول ذاكرا أو آمرا من أعظم الناس إثباتا للصفات وأرواهم لأحاديثها. إثباتا للصفات وأرواهم لأحاديثها. وأصحابه من أجل التابعين وأبلغهم في هذا الباب، وكذلك أصحاب ابن عباس. فكل من كان من الصحابة أعلم كان إثباته وإثبات أصحابه أبلغ. إذن هم الذي قال إلا كان لبعضهم فتنة هو أكثر الناس رواية لأحد الصفات. إذن حديث الصفات لا يدخل في هذا الباب. وأيضا له كلام صفحة 294 طيب نتركه بعد قليل. إذن ليس آيات الصفات واحد الصفات. يقول شيخ الإسلام في مقدمة التسعينية يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها على الصحابة، وفيهم العالم وفيهم المتعلم وفيهم الجاهل، ولم يكن يخفي منها شيء. حذيفة والحسن أنكروا تحديث أنس للحجاج بقصة العرانيين. ليش؟ لن يتخذ وسيلة إلى مبالغة في سفك الدماء. لكن ما عرفنا أن أحد قال لا تحدثوا بصفات الله عز وجل. إذن حدثوا الناس يعني اعظوهم وتكلموا معهم بما يعرفون، يعني بما يمكن أن يفهموه وتبلغه عقوله. قال الشيخ ابن باز أي بالعبارات التي اعتادوها حتى يفهموا ما قلت، ولا يكذب الله ورسوله. ويرى ابن القيم أنه دقيق العلم وما لا يدركه فاستهم السامع. قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كيف يكذب الله ورسوله؟ لأنك أنت ذكرت لهم حديث فهم يكذبونك، لكن الحقيقة ترجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هل يترك التحديث بما لا تبلغ عقولهم من أمور الدين؟ الجواب لا، لكنهم يحدثون بها تدريجيا حتى يستوعبونه. أما أن يقال اتركوا هذا لا هذا لا يصح. انظر العرش للذهبي 220 إلى 122، قال أن ابن عباس رأى رجلا انتفض لما سمع حديث في الصلاة استنكارا، فقال ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء، هنا ما استفهامية، والفرق هو الفزع والخوف، أي ما خوف هؤلاء من إثبات صفات الله التي أثبتها لنفسه. ومراد ابن عباس الإنكار عليهم، مراد ابن عباس ماذا؟ إيش؟ الإنكار عليهم. وعلى رواية فرق هؤلاء، يعني هي تقرأ بفرق وتقرأ بفرق، أي ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، أي ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه. ولم يجعلوه من المحكم، أو تكون استفهامية، ما يعني احتمال تكون نافية فيقول ما فرقوا هؤلاء، ولا تكون استفهامية فيكون المعنى أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه. ذكر هذا شيخنا الله يغفر له ويرحمه شيخ عثيمين في القول المفيد 2304. ما معنى يهلكون عند متشابه؟ يعني يضلون. والمتشابه المقصود به ما خفي عليهم معناه. وقد يجتمع المتشابه والمحكم في آية، وقد يفترق. فإذا اجتمع منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمحكم هو البين الواضح، والمتشابه ما خفي معناه. أما إذا جاء كل لوحده، يعني هذه في آية وهذه في آية، فالمحكم هو المتقن، فالمحكم هو المتقن، والمتشابه هو الذي يشابه بعضه بعضا في الجودة والكمال والتصديق. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني متشابها في جودته وكماله وتصديق بعضه لبعض. والمتشابه كما تعلمون قسمان، متشابه نسبي ومتشابه مطلق. فهل في الصفات متشابه نسبي؟ وهل في الصفات متشابه مطلق؟ نعم. أما كيفية الصفة، كيفية الصفة فهي من المتشابه إيش؟ المطلق، لا يعلمه إلا من؟ إلا الله عز وجل. وأما معنى الصفة فهو نسبي، قد يخفى على شخص ولا يخفى على آخر. يقول شيخ الإسلام في صفحة 294، يقول وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر بعلمه، استأثر الله بعلمه بعلم تأويله، يقول فالكلام على هذا من وجهين. الأول، من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه، يعني كل الصفات لا يفهم معناها، فنقول هذا كلام الشيخ. أما الدليل على بطلان ذلك، ذكر الدليل، قال لا أعلم أحد من السلف ولا الأئمة جعل المعنى من المتشابه، ما في، لا يمكن أحد، يعني أنها لا يمكن أن معنى هذا لا يفهم، فليس من المتشابه، ولهذا يبطلون تأويلات من؟ تأويلات الجهمية. ولهذا لما قال أحدهم إن الله لا يتكلم بصوت، قال الإمام بلى يتكلم بالصوت، إذن يعرف المعنى. فهنا التشابه هنا اللي لا يفهم معناه اللي هو المطلق، هذا لا يعرف عن الصحابة ولا عن الأئمة المرضيين. إذن ما هو الذي يعرف؟ التشابه النسبي كيف يكون؟ تشابه وين هو فيه؟ في فهم الشخص نفسه، هذا التشابه. وأيضا نبه عليه الشيخ عثمين في القول المفيد صفحة 306، قلنا الطبعة عندي القول المفيد الطبعة القديمة لثلاث مجلدات، أظن الآن لها مدة ما طلعت. ها؟ عجيب. مجلد واحد؟ مجلدين. يعني فيها شيء يعني بس ألغى الحواشي بس، لكن نص كلام الشيخ ما تغير، ما في شيء، يعني ما تراجع عن شيء أو زاد شيء. إذن يقول الإمام أحمد حديث الرؤية كلها، أكتب هذه، على العبد الإيمان بها والتسليم، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. إذا المشكلة وين يبو؟ ها؟ في المستمع نفسه. وإن نبت عنها عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان. يعني افرض أنه ما فهم، افرض أنه مر عليه شيء ما فهم، ما الواجب عليه؟ تسليم. أحسنت. إنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا. المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة 1277. قال ابن القيم: فمن جحد الصفات فقد هدم رأس أساس الإيمان وثمرة شجرة الإحسان. المدارج 3. قال ابن القيم: من جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسان. وثمرة شجرة الإحسان. مدارج السالكين 347. قال الشيخ: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قريش هل كلها أنكرت؟ لا، طائفة منهم، لكن البقية أقروا، فصح أن يوصفوا جميعا بالإنكار، نسأل الله العافية والسلامة. يعني يعتبر من التمالع على ذلك. مثل قوم صالح. أحسنت. نعم، تقرأ لنا المسائل يا شيخ عبد الرازق. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. الأولى: عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. أجيب، ما في نقص عندك؟ بجحد. عندنا بجحد. إذا قلت بجحد يتضح. عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء. هنا زاد بعض المشاهد ليس النصر. جحد. لا، ما هذا الشيء من انتفاء الإيمان بسبب شيء، من الأسماء والصفات، فهو الجحد كما في. عجيب، وش شيء طبعا يعني. أنا منزلهم الشرح. شيء صالح. طيب ليش خال؟ سوى لقناة من الطرف الثالث. ها؟ نعم، يعني كده جدا شرح كده. ويقرأ. يحتاج التأكد يعني منها. ويقول زادها بعض المشايخ يعني. هي لا تقف في الأرض لكن زاد بعض المشايخ في الأرض. من هو اللي زادها؟ مشكلة الكلام كذا اللي يطلق في هالشكل المشكلة. رواية. رواية هي قد تكون في رواية دون رواية، وارد هذا، لكن كلمة زاد أنا عندي إنه في صعوبة تجرع على العلماء بالزيادة كذا بهالشكل. يعني أنا عندي إنه في صعوبة. الآن أقل من الشيخ بكثير ما حد يستطيع يزيد، وإذا زاد يعني شيء نبتت. فما أدري والله، هو أنا أقول لو تراجع عن مسخ ألا لي يثبت لنا. ها؟ شوف حق الدرش نقول له شكات معك درش وشك هذا؟ الأولى عدم الإيمان بشيء من أسماء ما بالجهة. على كل حال إذا لم تكن فيه فهذا هو المقصود. يقول إمن جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر وانتفى عنه الإيمان، هذا مقصود للشيخ. لأن الله قال وهم يكفرون بإيش؟ بماذا؟ بالرحمن. نعم. ثانية تفسير آية اللي هي وهم يكفرون بالرحمن. نعم، يعني هم يؤمنون بالله عز وجل لكن كفرهم باسم الرحمن، وكفرهم باسم الرحمن جعلهم يكفرون بالله عز وجل. نعم. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. ترك التحديث بما لا يفهم، يعني إذا كان ما يستوعب أو يفهم غلط، كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال لا تحدثهم فيتكلوا. نعم. الرابعة ذكر علة أنه يفضي إلى تكذيب. ولهذا أنت إذا رأيت شخص مسرف على نفسه في الذنوب ما تأتي له بحديث الرجاء وآية الرجاء، وإذا رأيت شخص عنده شيء من اليأس والقنوط ما تذكر له حديث الخوف وآيات الخوف. نعم. الرابعة ذكر علة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. نعم، لماذا؟ لأنه فهمه على غير وجهه، المنكر فهمه على غير وجهه، وهذا تحصل. يذكر لي أحد الأخوان يقول الوالد، والده يعني يمكن عمره فوق 80 85 الآن موجود حي يرزق، لكن يقول إذا ذكرنا له أحيانا بعض الأحاديث قال هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح، وما قصد رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل المسجد بس يقول يعني لا يمكن النبي يقول هذا الكلام. فكان الله يغفر له يرحمه شيخنا الشيخ أبليهي يسميه أبو حنيفة، هو غير متعلم بس عنده الرأي يسمع. ما يمكن تقول هذا الرسول كذا، قال لا لا ما يصير. أنا قلت له ابنه، قلت له انتبه لا تكلم عنده شيء يرد حديثه بسببك. نعم. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم، يعني أنه من استنكر ذلك فإنه ينافي الإيمان، ينافي ماذا؟ ينافي الإيمان، نسأل الله العافية. لأن من الإيمان الاستسلام لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو بكر الصديق لما قالوا له إن صاحبك زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة، أبو بكر قال لهم إن كان قاله فقد صدق. هي قضية ليست ما بأشكال، هو قاله بس كأنهم لما قال هذا يعني استغربوا، قال لا أنا أصدقه بأعظم من هذا. كيف؟ قال أصدقه بخبر السماء، يعني بالوحي الذي ينزل من السماء، هذا أعظم من الذهاب والرجوع. فشوف كيف يعني، نسأل الله أن يرزقنا الإيمان ويحيينا عليه ويتوفانا عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.